أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا يحلف بكل لله ورسوله وسمع صالحا عن شهاده وامر به واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان سقيتن فلا تصعر بقول فيما الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقلن في بيوتكن فلا تبر شراب الجاهليه الاولى واحسنوا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكن ما يجازي بيوتكن من ايات الله وحسنه ان الله كان لطيفا خبيرا. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين الفروج والحافظات الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. انما يريد الله به عزم ورئيس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. انما يريد الله ليعزم ورئيس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكل ما يجافي بيوت من يا لاتي جاي وحبنه ان الله كان لطيفا خبيرا. ان الله كان لطيفا خبيرا. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين الفروج والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم خيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم خيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وليس قول الذي انعم الله عليه وعلى امثاله ان تشارك زوجك وتقضى وتقضي في دينك الله مبي وحسنات الله احمد فلما قضى في دنيا وتزوجناك عائشة لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج الايام الى قضى منهن وترى وكان امر الله مسؤولا ما كان على النبي بحرج فيما افرض الله له سنة الله في الذي اخذ من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويرسله ويرسلون احدا من الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويرسله ويرسلون احدا من الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد نبي احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد ولا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حقا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. اتقوا الله حقا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حقا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. هو الذي يصلي عليكم ملائكته ويخرج لكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم ملائكته ويخرج لكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فلا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم تطلقوهن من قبل ان تمسوهن فما يكون عليهن من عده من تعتدونها ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا ايها النبي

إما عودا لها سعى الصلاوات لو قلت بها إسابنا يحينا وتطريها وعلى أبي سار إنه كان ضرورا جبرا إنا عبدنا ما يتعلم السماوات والأرض والجبال فأغنى يحملها رأس طريقها وحملها الإنسان إنه كان ظلم إلا يولا إنا عبدنا ما يتعلم السماوات والأرض والجبال فأغنى يحملها رأس طريقها وحملها الإنسان إنه كان ظلم إلا يولا ليعدوا الله منافقين ومنافقات ومشركين ومشركات ويتوب الله عن مؤمنين ومؤمنات وكان الله غفورا رحيما ليعدوا الله منافقين ومنافقات ومشركين ومشركات ويتوب الله عن مؤمنين ومؤمنات وكان الله غفورا رحيما ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الارض وما يخرج منها وما في الارض ويخرج من السماء وما يخرج فيها أو الرحيم الغفور يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعول بها أو الرحيم الغفور أو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب يعلم عنه مثال ربي السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين قل بلى وربي لتأتينكم عالم الذي لا يعلم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم ولن يسعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رزق أليم ويرى أن يؤوف لمن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهديه إلى صراط العزيز الحميد هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد أسأل على الله كذب نبيهن بين الذين لا يؤمن بالآخرة عذاب وضلال بعيد بين الذين لا يؤمن بالآخرة عذاب وضلال بعيد وقد أعطينا داود منها فضل إياه فالو بما هو صير وأنها لا أحد إلهنا سابقات وقدت الصمت وغلوا صالحا إني بما سمعنا وصير فلقد أعطينا داود منها فضل يا جبال أولي ما هو صير وأنها لا أحد إلهنا سابقات وقدت الصمت وغلوا صالحا إني بما سمعنا وصير وعملوا صالحا إني بما سمعنا وصير ولسليمان الذي حولوا آثروا وأطرافه وأسلنا له حي القطر ومن الجن من يعمل بين يدي بإذن ربه ومن يدخل ما نرنا نذقه من عذاب السعير يعمل له ما يشاء من محارية وتماثيل وجفان في الزبابي وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور يعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور فلما قلنا عليهم فلا دلهم على موته إلا دابة ويذاكر من سابه فلما خرص بينات الجن وأن كانوا يعلمون غير ما لبثوا في عذاب مهين لقد كان لسبع في مساكنهم آية جنتان على اليمين والشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأعطنا عليه في العلم وبدناه جنة من نبي ذوات في خمس مرات وشيء من سجن قليل ذلك الذين بما كفروا وبذلك ذلك الكفور ولعنا بنا وبين القرى التي باركنا بها قرى ظاهرة وخمتنا في السير سيروا فيها ليالي وأيامنا آمنين فقالوا ربنا ذهب بنا سارنا وظلموا أنفسا ولعناهم وأحاديثا ومزقناهم كله مزق إن في ذلك الآيات لكل خبان شكور ولا قالوا ليسوا ما فتلوا إلا طريق من المؤمنين ولا كان له عليهم سلطان إلا لمن يؤمن بالآخرة بما هو منها في شك ولا كان له عليهم سلطان إلا لمن يؤمن بالآخرة إن أعلم يؤمن بالآخرة بما هو منها في شك ربك على كل شيء حفيظ قلت لن ينالكم من دون الله لا يملك من خلق الأرض والسماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك ولا له منهم من ظهير فلا تنفعوا الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق وهو العلي الكبير قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق وهو العلي الكبير